وفي سورة عبس وفي قول تعالى فلا تزكوا أنفسكم في النجم في النجمة، وأيضا في النور في النور ما زكى منكم من أحد، وغيرها مواضع كثيرة. فالاستثناء أقول كلمة الزكاة في القرآن من الألفاظ المشتركة، وتطلق على المال وتطلق على طهارة النفس، طهارة النفس.